قبل أن نمضي للأسئلة وننبه فيما يتعلق بالاختبار، وهنا أظن أعلن في الموقع بأنه سيكون الاختبار يوم 24 من هذا الشهر، يعني لعله بعد أسبوعين، الأسبوع القادم يوم السبت الساعة 10، ويكون خلف باب عمر رضي الله عنه الذي هو مكان الدرسين السابق، لأن هنا احتمال يكون أظن فيه رواق ويكون الساتر من أجل دخول النساء في هذا الوقت، فيكون عند خلف باب عمر أي في موضع الدرس السابق، ويكون الساعة 10 يوم السبت 24 من هذا الشهر أي في نهايته إن شاء الله. طبعا الذي يتولى في الواقع مسؤولية ذلك وأسئلته وأموره جزاه الله خير الدكتور عادل الخديدي، فجزاه الله خيرا وأثابه وراحنا من هذه المسألة. فكل حال نستحث الإخوة أن يحضروا، يعني من ذاكر ومن لم يذاكر ومن يمكنه أن يستدرك، لكن يحرص الجميع بقدر الإمكان أن يأتي وأن يجيب، لعل الأسئلة تكون فيها سهولة، يعني حتى لا يتخوف البعض، بعض البعض لعله يتخوف المقرر كبير والأدلة كثيرة، فلعله يعني يسر ذلك يسر الله عليه، ولعل هذه الدعوة تزيده تيسيرا. سؤال أخينا هنا قال فيما يتعلق بحديث المسيء في صلاته، قال في آخر الحديث ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، هل هذا دليل على جلوس الاستراحة؟ لا، ليس دليلا، ولم يستدل بهذا من استدل بالاستراحة، ولو كان هذا دليلا على الاستراحة لأصبحت جلسة الاستراحة ركن، وهذا لم يقل به قائل، فالحديث لا يدل على ذلك مطلقا. السؤال الذي يلي قال قوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث المسيء في صلاته اقرأ ما تيسر من القرآن أو الآية، ما أدري ماذا قصد بها لأنه لم يذكر، هل دليل على عدم وجوب القراءة الفاتحة؟ نعم، استدل بهذا الدليل من قال بعدم وجوب قراءة الفاتحة، وخاصة كما قلت وأنا نبهت عليه في المثال من اعتمد في ذلك على الآية، لأن الآية أمرت بالقراءة وبمعنى في الصلاة، لكن وإن كان طبعا هي ليست في الصلاة لكن بها وقرأ ما تيسر من القرآن وقرأ ما تيسر منه، فأخذ من ذلك هذا الأمر بالقراءة. وأين يكون الأمر بالقراءة؟ يقول لا يمكن أن يكون الأمر بالقراءة إلا في الصلاة، لأن الإنسان ليس بمأمور بأن يقرأ في غير الصلاة، فالذي يؤمر فيه بأنه يكون في الصلاة، وعند ذلك لم تكن هذه محددة بسورة معينة، فعند ذلك لا يكون ولا تكون القراءة الفاتحة ركنا، لا يقول بأنها لا تكون واجبة، لا تكون ركنا، لأنه من شرط الركنية أن تكون بدليل قطعي. لكن جاء حديث عبادة بن الصامت كما قلنا سابقا، وجاء تحديد وتعيين هذه الفاتحة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعند ذلك ما يسمى هذا بالتقييد بتقييد المطلق، فهنا قيد هذا المطلق وهذا العام، قيده وخصه بماذا؟ بأنه بقراءة الفاتحة، لابد أن يكون هذا المتيسر أو من المتيسر قراءة الفاتحة. تأتي بعد ذلك كما قلنا القاعدة الأصولية في هذا الباب الأخرى، هل يقيد هذا العام الذي هو قطعي الدلالة الذي هو القرآن بظني الدلالة الذي هي به السنة؟ هنا يحصل الخلاف في الأصول بين الحنفية وبين غيرهم، فقول لا يقيد به، وعند ذلك يكون هذا أمرا بمعنى حديث عبادة ابن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، غايته ماذا؟ يدل على الأمر به، أي اقرأ بفاتحة الكتاب، نحن نقول بماذا دل عليه وهو الوجوب، لكن لا يرتقي ذلك إلى أن يكون ركنا، لكن كما قلت الجمهور على خلاف ذلك وغباف هذه الأصول، وعند ذلك يقولون بأنه بما جاء تعيين هذه الفاتحة فتبين بذلك أنه هذا المتيسر لابد أن يكون منه، لا يلزم أن يكون كله، أن يكون منه قراءة الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم جاء حديث المسيء في صلاته بأن هذه القراءة المتيسرة والذي منها قراءة الفاتحة لابد أن تكون في كل ركعة، اصنع ذلك في صلاتك كلها أو في كل ركعة، جاء ذلك بيانا من فعله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المتيسر ما هو؟ أنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وفي الركعتين الأوليين كان يقرأ مع الفاتحة سورة أخرى، إذا معنى ذلك أن المتيسر لابد أن يكون منه ماذا؟ فاتحة الكتاب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.